أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول كيف أحسن الله إليك؟ وإلى هذه الأيام أقبل على سائل الاستيعاب بصيغة المملكة العربية السعودية، فهل من تأييد حول هذا الأمر؟ بالنسبة عن هذا السؤال فقد أخبرني بعض الأخوان وبل عدة أخوان عن حظر شبكة صحابة الحزبية الإرهابية بل شبكة خراب، وهذا الأمر بأدلة عليهم كبيرة وواضحة بأن هذه الشبكة تخالف منهج الكتاب والسنة وتخالف منهج السلف الصالح في الاعتقاد وفي المنهج بل وفي أمور كثيرة في الفقه، وهذه الشبكة بسبب تعديها على منهج السلف وعلى علماء السنة والأثر كما هو معلوم وواضح بكذب وتدليس وغش ومكر وغير ذلك مما ابتلي هؤلاء في هذه الشبكة، فبين أمرهم أهل العلم وطلبتهم وأوضحوا للناس بأن هذه الشبكة منحرفة منهجيا، وإن كان فيها من يدعي أو يكتب فيها أو ينقل له مقالات بأنه على منهج السلف، بل هذه الشبكة على منهج الخلف وعلى منهج أهل البدع، سواء في صفات الله سبحانه وتعالى أي مخالفتهم في صفات الله سبحانه وتعالى أو في مسائل الإيمان أو عدم التأدب مع الله سبحانه وتعالى ومع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع الرسل، وكذلك عدم التأدب مع علماء أهل السنة والجماعة وما فيها من تعصب لرؤوسهم كتعصبهم لربيع المدخلي وما ينقلون له من مقالات منحرفة عن اعتقاد أهل السنة والجماعة بشبكتهم، وهذا أقار منهم ولن ينكر هذا لا السحيمي ولا الجابري ولا النجم محمد المدخلي ولا زيد المدخلي ولا النجمي ولا أشكال هؤلاء، بل هؤلاء قد أقروا على هذه الأمور وعليهم الإثم وعليهم المسؤولية، فلا بد من رأى خطأ أو منكرا أو مخالفات خاصة في الاعتقاد فيجب عليه أن ينكر ويبين ويوضح، فلا ينكر على ناس دون ناس أي من المنحرفين، لا بد أن ينكر على جميع المنحرفين ولا يتعصب لأحد. فإذا كان المخالف رجل ليس منهم أنكروا عليه، وإذا كان منهم لا ينكرون عليه. لا، فمنهج السلف الأمر معروف والنهي عن المنكر على جميع المخالفين، على جميع المخالفين. حتى بين شيخنا الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى، حتى لو كان العالم من أهل السنة والجماعة ينكر عليه ويبين خطأه، لكن ما احترام هذا العالم وتوقيره لأنه من علماء أهل السنة والجماعة، لكن خطأه يبين. أما المخالفين المعاندين المبتدعين فهؤلاء ينكر عليهم ولا كرامة لهم. فكذلك هذا المنع الذي حصل لشبكة السحاب الحزبية كذلك بسبب دخول الحزبيين فيها من الإرهابيين وغيرهم ومن التكفيريين كما هو واضح، فأصبح الكل يكتب، فأي منحرف يكتب. ولذلك سمعنا الشيخ فلان والشيخ فلان ولا يعرفون هؤلاء بسلفي ولا بأي شيء، بل هؤلاء من المبتدعة، بل هذه الشبكة كانت تنكر على بعض الذي يكتبون الآن وتبدع هؤلاء. فالآن عندهم أصدقاء ومنهم هذا تناقض. وبين شيخ الإسلام تيمية في الحموية في التدمورية بأن التناقض دليل على فساد منهج العدل أو فساد منهج الجماعة. ولذلك هؤلاء أي أعضاء هذه الشبكة أدخلوا هؤلاء الإرهابيين معهم، وهؤلاء الأعضاء كذلك وضعوا صور الإرهاب والإرهابيين ويدافعون عنهم ويحثون على الحروب السياسية الإرهابية وإلى آخره، فحضر عليها بسبب هذا كذلك، لأن هذه الشبكة القائم عليها من الحزبية الإرهابية من المتسترين، ونحن نعرف هناك منهم عندنا يكتبون فيها، يكتبون فيها من المؤيدين لابن لادن، من المؤيدين لابن لادن، وأنتم تعلمون هذا. فهذه الشبكة تتستر تحت السلفية والسنية وتحت أسماء مشايخ الدعوة السلفية كالشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين وغيرهما من العلماء، وكتب عنهم في الجرائد بأن هذه الشبكة شبكة إرهابية، شبكة إرهابية. ماذا فعل الظفيري الحزبي الإرهابي المتستر؟ حدث هذه الأمور والصور العراقية وغير ذلك، لأنه عراقي حزبي متستر إرهابي، فهو الذي يضع هذه الأمور نصرة لإخوانه الإرهابيين الخارج في العراق، حن عليهم وغير هذا الرجل يضعون مثل هذه الأمور. فحدث كل هذه الأمور وقام يضع والعياذ بالله فتاوى الشيخ ابن باز في تحريم الإرهاب، وفتاوى شيخنا الشيخ محمد صالح العثيمين، وفتاوى العلماء. فهكذا طريق أهل البدع دائما وأبدا يتسترون. فهذا عندما حصل على فرصة أدخل باطله في هذه الشبكة، ولذلك أباطيل أدخل هذا، وهذا الرجل المدعو الظفير هذا رجل كذاب ومدلس، ويجب أن يحذر ويحذر منه ويبين أمره. وبين طلبة العلم في الشريف كامل مقدمة في الرد على ربيع عمر هذا المدعو خالد الظفيري هذا، وهذا متستر جدا في الخليج، وهو على الحزبية ويحن على السياسيين. ولذلك اقرأ في هذه الشبكة تنظر، لانه هو من المشرفين. والامر الاخر، المدير العام لشبكة خراب الارهابية ربيع المدخلي، وهذا اعظم جرم له، وهذا يتبين بان هذا الرجل الان مع السياسيين ومع الارهابيين ومع التكفيريين، ضد ولاة الامر، ضد ولاة الامر سواء في السعودية او في غير ذلك. وهذا الرجل وهو ربيع المدخلي لا يخفى عليكم دخل عليه كثير من التكفيريين في الخليج في بيته، ويكتبون في شبكة خراب، ومع هذا لم نسمع له نصيحة أو غير ذلك أو كلاما كما تكلم هو على العلماء وعلى طلبتهم السلفيين. فهذه الشبكة في الحقيقة شبكة خبيثة، فالطيب منهم عليه أن لا يكتب شيئا وإلا مشترك في الجريمة، وعليه الاسم. ولذلك كثير من الطيبين صرفوا هذه الشبكة ولم يكتبوا فيها، بل جاءتني بعض الأوراق فيها خلاف فيما بينهم، أن أناس منهم غير راضين على الذين يكتبون في شبكة السحاب الحزبية، لأن عندهم أنهم من الحزبيين ومنحرفين، والكل يكتب فيها فعلى أهل الإسلام أن يحذروا منها، وعلى الطيب منهم أن يترك هذه الشبكة ولا يكتب شيئا ولا يبقى فيها إلا الخبيث، والذي ينظر أن الذين يكتبون فيها من أهل البدع ومن أهل التحزب، والسلفي ما يكتب في هذه الشبكة، لابد من الحذر منها والتحذير منها، لأن هذا من باب الأمر معروف والنهي عن المنكر، والنهي عن المنكر، وهذا من الجهاد في جهاد أهل البدع، وهو من الجهاد الأكبر في نقض شبه هؤلاء والتدليس والتلبيس، فيلبسون السلفية والسنية بالبدع ويخلطونها مع البدعة، فهؤلاء أخطر من السرورية والقطبية، فهؤلاء يستكثرون رغم أن منهم من السرورية والقطبية كما بينا، فهؤلاء يتستترون بذلك. ويجب على أهل الإسلام أن يركزوا على أمثال هؤلاء، أن يركزوا على أمثال هؤلاء، وإلا وجدنا هؤلاء كانوا ينقضون مقالات علي الحلبي وأشكاله، الآن يكتب ويرمون بهذا رغم أنه يكتب في مثال الإيمان المنحرفة، يكتب على طريقة المرجئة وربيع وغيره. وكذلك من أقوالهم الخبيثة بأنهم لا يكفرون سار الجنس العمل، وهذا من قريب كتبوا كذلك ويدافعون عن هذه المسألة مسألة جنس العمل، وهي خلاف مذهب أهل السنة الجماعة الذين يكفرون بجنس العمل. فلذلك هذه الشبكة شبكة خبيثة لابد التحذير منها، تخالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتخالف منهج السلف، وتخالف علماء أهل السنة والجماعة وطلبتها.